نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج أو كظلمات في ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما

إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة النور، تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، وكانت في مستهل هذا اللقاء الطيب الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد النور في ميدان العباسية بمحافظة القاهرة.